السؤال: هل صورة وجه المرأة في جواز السفر وغيره عورة أم لا؟ وهل يصح للمرأة إذا امتنعت عن تصوير أن تستنيب من يحج عنها والسبب منع الجواز أم لا؟ وإلى أين حد لباس المرأة في الكتاب والسنة المحمدية؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الجواب: ليس لها أن تسمح بتصوير وجهها لا في الجواز ولا غيره، لأنه عورة، ولأن وجود صورتها في الجواز وغيره من أسباب الفتنة بها. لكن إذا لم تتمكن من السفر إلى الحج إلا بذلك رخص لها في الصورة لأداء فريضة الحج، ولم يجز لها أن تستنيب من يحج عنها. والمرأة كلها عورة في ظاهر أدلة الكتاب والسنة، فالواجب عليها ستر جميع بدنها عن غير محارمها، لقول الله تعالى: ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن، سورة النور الآية 31. وقوله سبحانه: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن، سورة الأحزاب الآية 53. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. الهامش فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، الجزء الأول رقم 495 و496. انتهى الهامش. حكم لبس الثوب الضيق والأبيض للمرأة. السؤال: هل يجوز للمرأة لبس الثوب الضيق، وهل يجوز لها لبس الثوب الأبيض؟ الجواب: لا يجوز للمرأة أن تظهر أمام الأجانب أو تخرج إلى الشوارع والأسواق وهي لابسة لباسا ضيقا يحدد جسمها ويصفه لمن يراها، لأن ذلك يجعلها بمنزلة العارية ويثير الفتنة ويكون سبب شر خطير. ولا يجوز لها أن تلبس لباسا أبيض إذا كانت الملابس البيضاء في بلادها من سماء الرجال وشعارهم، إذا كانت الملابس البيضاء في بلادهم من سيم الرجال وشعارهم، لما في ذلك من تشبهها بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 165 اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. حكم لبس القفازين عند الخروج. الهامش دليل الطالبة المؤمنة، الصفحة رقم 41 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: هل يجب على المرأة لبس الجوارب والقفازين عند الخروج من البيت أم ذلك من السنة فقط؟ الجواب: الواجب عليها عند الخروج من البيت ستر كفيها وقدميها ووجهها بأي ساتر كان، لكن الأفضل لبس القفازين كما هو عادة نساء الصحابة رضي الله عنهن عند الخروج. ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم في المرأة إذا أحرمت لا تلبس القفازين. الهامش رواه البخاري في جزاء الصيد رقم 1838. انتهى الهامش. وهذا يدل على أن من عادتهن لبس ذلك. حكم لباس الباروكة. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 166 الشيخ ابن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس المرأة ما يسمى بالباروكة لتتزين بها لزوجها؟ الجواب: ينبغي لكل من الزوجين أن يتجمل للآخر بما يحببه فيه ويقوي العلاقة بينهما، لكن في حدود ما أباحته شريعة الإسلام دون ما حرمته. ولبس ما يسمى بالباروكة بدأ في غير المسلمات، واشتهرنا بلبسه والتزين به حتى صار من سيمتهن. فلبس المرأة المسلمة إياها وتزينها بها ولو لزوجها فيه تشبه بالكافرات، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله: من تشبه بقوم فهو منهم. الهامش رواه أبو داود في اللباس رقم 4031 وأحمد في الجزء الثاني رقم 50، انتهى الهامش. ولأنه في حكم وصل الشعر بل أشد منه، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك ولعن فاعله. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5941 ومسلم في اللباس رقم 2122، انتهى الهامش. استعمال الباروكة حرام. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 183 الشيخ بن عثيمين، انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمرأة أن تستعمل الباروكة وهل الشعر وهي الشعر المستعار لزوجها، وهل يدخل ذلك تحت النهي عن الواصل والمتصل؟ الجواب: الباروكة محرمة وهي داخلة في الوصل، وإن لم يكن وصلا فهي تظهر رأس المرأة على وجه أطول من حقيقته فتشبه الوصل، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة. الهامش رواه البخاري في اللباس رقم 5941 ومسلم في اللباس رقم 2122، انتهى الهامش. لكن إذا لم يكن على الرأس شعر أصلا كأن تكون قرعا فلا حرج من استعمال الباروكة ليستر هذا العيب، لأن إزالة العيوب جائزة. ولهذا أذن النبي صلى الله عليه وسلم لمن قطعت أنفه في إحدى الغزوات أن يتخذ أنفا من ذهب. الهامش رواه أبو داود في الخاتم رقم 4232 والترمذي في اللباس رقم 1770 والنسائي في الزينة في الجزء الثامن رقم 163 و164، انتهى الهامش. المسألة أوسع من ذلك، فتدخل فيها إذن مسائل التجميل وعملياته من تصغير للأنف وغيره. التجمل ليس إزالة عيوب، فإن كان إزالة عيب فلا بأس به، أما إن كان لغير إزالة عيب كالوشم والنمص مثلا فهذا هو الممنوع. واستعمال الباروكة حتى لو كان بإذن الزوج ورضاه فهو حرام، لأنه لا إذن ولا رضا فيما حرمه الله. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 161 الشيخ ابن عثيمين، انتهى الهامش. يجب إلزام الخادمة بالحجاب. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 160 اللجنة الدائمة، انتهى الهامش. السؤال: لدينا خادمة منزلية مسلمة تؤدي فروضها الدينية كاملة، إلا أنها لا تحجب شعرها، فهل يجب علي إرشادها لذلك؟ الجواب: يجب عليكم أمرها بستر شعرها وسائر عورتها حذرا من الفتنة وانتشار الفساد. حجاب البنت الصغيرة. الهامش فتاوى المرأة في الصفحة رقم 160 اللجنة الدائمة. السؤال: ما حكم البنات التي لم يبلغن الحلم، وهل يجوز لهن الخروج من غير سترة، وهل يجوز لهن الصلاة من غير خمار؟ الجواب: يجب على وليهن أن يؤدبهن بآداب الإسلام، فيأمرهن بألا يخرجن إلا ساترات لعوراتهن خشية الفتنة، وتعويدا لهن على الأخلاق الفاضلة حتى لا يكن سببا في انتشار الفساد، ويأمرهن بالصلاة في خمار، ولو صلت بدونه صحت صلاتها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. الهامش رواه الترمذي في الصلاة رقم 377 وأحمد في الجزء السادس رقم 218 وأبو داود في الصلاة رقم 641 وابن ماجه في الصلاة رقم 655، انتهى الهامش. حكم الثياب القصيرة. السؤال: ما حكم لبس الثياب الضيقة أو القصيرة أو المشقوقة من إحدى الجوانب أو القصيرة الأيدي؟ الجواب: الثياب الضيقة التي تبين تفاصيل البدن فلا تجوز للمرأة، فإن ظهورها بذلك يلفت الأنظار، حيث يتبين حجم ثدييها أو عظام صدرها أو إليتها أو بطنها أو ظهرها أو منكبيها أو نحو ذلك، فاعتياد مثل هذه الأكسية يعودها على ذلك ويصير ديدنها ويصعب عليها التخلي عنه مع ما فيه من المحذور. وهكذا لبس القصير أو مشقوق الطرف بحيث يبدو الساق أو القدم أو قصير الأكمام، ولا يبرر ذلك كونها أمام المحارم أو النساء، لأن اعتياد ذلك يجر إلى الجرأة على لبسه في الأسواق والحفلات والجمع الكثير كما هو مشاهد. وفي لباس النساء المعتاد ما يغني عن مثل هذه الألبسة، والله أعلم. الهامش: فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن جبرين جمع علي أبو اللوز. انتهى الهامش. حكم لبس البنطلون. الهامش: الدعوة العدد رقم 1، العدد رقم 1، رقم 1476، في 18 من الشهر الثامن من عام 1415، الشيخ بن عثيمين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم لبس البنطلون الذي انتشر في أوساط النساء مؤخرا؟ أجاب فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين بقوله: الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قبل الإجابة على هذا السؤال، أوجه نصيحة إلى الرجال المؤمنين أن يكونوا رعاة لمن تحت أيديهم من الأهل من بنين وبنات وزوجات وأخوات وغيرهن، وأن يتقوا الله تعالى في هذه الرعية، وألا يدعوا الحبل على الغارب للنساء التي قال في حقهن النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن. الهامش: رواه البخاري في الإيمان رقم 304 ومسلم في الإيمان رقم 80. انتهى الهامش. وأرى ألا ينساق المسلمون وراء هذه الموضة من أنواع الألبسة التي ترد إلينا من هنا وهناك، وكثير منها لا يتلائم مع الزي الإسلامي الذي يكون فيه الستر الكامل للمرأة، كالألبسة القصيرة أو الضيقة جدا أو الخفيفة، ومن ذلك البنطلون، فإنه يصف حجم رجل المرأة وكذلك بطنها وخصرها وثدييها وغير ذلك، فلابسته تدخل تحت الحديث الصحيح: صنفان من أهل النار لم أرهما قوم معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ونساء كاسيات عاريات مميلات مائلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، وإن ريحها لا يوجد من مسيرة كذا وكذا. الهامش: رواه مسلم في اللباس وفي الجنة وصفة نعيمها رقم 2128. انتهى الهامش. فنصيحتي لنساء المؤمنين ولرجالهن أن يتقوا الله عز وجل، وأن يحرصوا على الزي الإسلامي الساتر، وألا يضيعوا أموالهم في اقتناء مثل هذه الألبسة، والله الموفق. السؤال: يا فضيلة الشيخ، حجتهم بهذا أن البنطال فضفاض وواسع بحيث يكون ساترا. الجواب: فأجاب فضيلته بقوله: حتى وإن كان واسعا فضفاضا، لأن تميزك رجل عن رجل يكون به شيء من عدم الستر ثم إنه يخشى أن يكون ذلك أيضا من تشبه النساء بالرجال، لأن البنطال من ألبسة الرجال. حكم لبس البنطلون الاسترتش. الهامش: الكنز الثمين من فتاوى بن جبرين جمع علي أبو لوز. انتهى الهامش. السؤال: انتشر في الآونة الأخيرة ما يسمى بالبنطال، وقد بدأ بصور متعددة، فمن الواسع الذي يبدو لأول وهلة وكأنه تنورة، ثم ضاق شيئا فشيئا إلى أن وصل إلى الضيق المسمى الاسترتش. والمطلوب يا فضيلة الشيخ: ما حكم ارتداء المرأة لهذا اللباس بصوره المتعددة ولو كان أمام النساء، وإن كانت هذه المرأة لم تتجاوز سن البلوغ بعد، أي أنها في 12 من عمرها أو دون ذلك؟ وهل تأثم من تفعل ذلك، أو ترضى به بأن تكون اللابسة ابنتها أو أختها الصغرى؟ وما حكم بيع هذا اللباس وشرائه واستيراده؟ الجواب: لا يجوز التشبه بالعصاة والكفار، فإن من تشبه بقوم فهو منهم، ولا شك أن لباس هذه الأنواع لا يعرف في البلاد الإسلامية لا في الرجال ولا في النساء، وكذا لا يجوز التشبه بالنساء ولا تشبه النساء بالرجال. ومتى كان هذا اللباس يختص بأحد النوعين لم يجوز للنوع الآخر أن يلبسه، وإذا كان اللباس ضيقا لم يجوز لبسه لا للرجال ولا للنساء، لأن ذلك يسبب الفتنة ويلفت الانتباه. وهذه الأكسية الضيقة يحرم على النساء لبسها، سيما إذا خرجت وتعرضت للنظر والبروز للرجال، فإن ذلك من دواعي الفتنة. وكذا لا يلبسها الرجال إذا بينت تفاصيل أعضائه وعورته، وعلى ذلك فلا يجوز بيعها ولا خياطتها لمن يلبسها وهي كذلك، ويأثم من استوردها وعرف أنها تلبس على هذه، فإنه من التعاون على الإثم والعدوان، والله أعلم. حكم لبس البنطلون الجينز. السؤال: ما حكم لبس البنطلون الجينز؟ الجواب: لبس المرأة للبنطلون لا يجوز ولو كانت خالية، ولو كانت أمام النساء أو أمام زوجها، إلا في غرفة مغلقة مع زوجها فقط، فأما سوى ذلك فلا يجوز، فإنه يبين تفاصيل البدن ويعود المرأة على هذه اللبسة حتى تألفها وتصبح عندها مستساغة، فلا تجوز هذه اللبسة بحال. الهامش: الكنز الثمين من فتاوى بن جبرين. انتهى الهامش. حكم لبس المرأة للبنطلون. الهامش: فتاوى المرأة جمع محمد المسند، اللجنة الدائمة. انتهى الهامش. السؤال: هل يجوز للمرأة أن ترتدي بنطلونا كالرجال؟ الجواب: ليس للمرأة أن تلبس الثياب الضيقة لما في ذلك من تحديد جسمها، وذلك مثار الفتنة. والغالب في البنطلون أنه ضيق يحدد أجزاء البدن التي يحيط ويسترها كما أنه قد يكون في لبس المرأة للبنطلون تشبه من النساء بالرجال، وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهات من النساء بالرجال. حكم وضع العباءة على الكتف. السؤال: انتشر بين نساء المسلمين ظاهرة خطيرة، وهي لبس بعض النساء العباءة على الكتفين وتغطية الرأس بالطرح، والتي تكون زينة في نفسها، وهذه العباءة تلتصق بالجسم أو شهرة وتصف الصدر وحجم العظام، ويلبسن هذا اللباس موضة. ما حكم هذا اللباس، وهل هو حجاب شرعي، وهل ينطبق عليهن حديث النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أرهما، أفتونا مأجورين؟ الهامش: الدعوة، العدد رقم 1151، الشيخ بن جبرين؟ الجواب: فلقد أمر الله النساء المؤمنات بالتستر والتحجب الكامل، فقال تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن، سورة الأحزاب الآية 59. والجلباب هو الرداء الذي تلتف به المرأة ويستر رأسها وجميع بدنها، ومثله المشلح والعباءة المعروفة، والأصل أنها تلبس على الرأس حتى تستر جميع البدن، فلبس المرأة للعباءة هو من باب التستر والاحتجاب الذي يقصد منه منع الغير عن التطلع ومد النظر. قال تعالى: ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين، سورة الأحزاب الآية 59. ولا شك أن بروز رأسها ومنكبيها مما يلفت الأنظار نحوها، فإذا لبست العباء على الكتفين كان ذلك تشبها بالرجال، وكان فيه إبراز رأسها وعنقها وحجم المنكبين وبيان بعض تفاصيل الجسم كالصدر والظهر ونحوه، مما يكون سببا للفتنة وامتداد الأعين نحوها وقرب أهل الأذى منها ولو كانت عفيفة. وعلى هذا فلا يجوز للمرأة لبس العباء فوق المنكبين لما فيه من المحذور ويخاف دخوله في الحديث المذكور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: صنفان من أمتي من أهل النار، إلى قوله: ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها، والله أعلم. إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق. السؤال: ما رأي فضيلتكم في أن كثيرا من النساء التي يخرجن إلى الأسواق لقصد الشراء من أصحاب المحلات التجارية يخرجن أكف أيديهن، والبعض الآخر يخرجن الكف مع الساعد، وذلك عند غير محارمهن، وهذا أكثر الموجود في الأسواق؟ الجواب: لا شك أن إخراج المرأة كفيها وساعديها في الأسواق أمر منكر وسبب للفتنة، لا سيما أن بعض هؤلاء النساء يكون على أصابعهن خواتم وعلى سواعدهن أسورة، وقد قال الله تعالى للمؤمنات: ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون، سورة النور الآية 31. وهذا يدل على أن المرأة لا تبدي شيئا من زينتها، وأنه لا يحل لها أن تفعل شيئا يعلم به ما تخفيه من هذه الزينة، فكيف بمن تكشف زينة يديها ليراها الناس؟ إنني أنصح النساء المؤمنات بتقوى الله عز وجل، وأن يقدمن الهدى على الهوى، ويعتصمن بما أمر الله به نساء النبي صلى الله عليه وسلم التي هن أمهات المؤمنين وأكمل النساء أدبا وعفة، حيث قال لهن: وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة وأطيعن الله ورسوله، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، سورة الأحزاب الآية 33. ليكون لهن نصيب من هذه الحكمة العظيمة: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وأنصح رجال المؤمنين الذين جعلهم الله قوامين على النساء أن يقوموا بالأمانة التي حملوها أو حملوها واسترعاهم الله عليها نحو هؤلاء النساء، فيقوموهن بالتوجيه والإرشاد والمنع من أسباب الفتنة، فإنهم عن ذلك مسؤولون ولربهم ملاقون، فلينظروا بماذا يجيبون يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد، سورة آل عمران الآية 30. والله أسأل أن يصلح عامة المسلمين وخاصتهم رجالهم ونساءهم صغارهم وكبارهم، وأن يرد كيد أعدائهم، إنه جواد كريم. الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن عثيمين. حكم تغيير لون الشعر. الهامش فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن عثيمين ابن جبرين. فتاوى الكنز الثمين للشيخ بن جبرين. انتهى الهامش. السؤال: ما حكم تغيير شعر الرأس باللون الأحمر أو الأصفر أو لون آخر؟ الجواب: أما تغيير المرأة لون رأسها بألوان متنوعة فهي موضة جديدة كما يقال، ويعبرون عنها بالميش، وقد تلقوه من الوافدين من نساء الغرب التي يبدون أمام الرجال حاسرات عن الرأس والوجه، وقد صبغن الشعر بعضه بأحمر وبعضه بأصفر وبعضه بأزرق إلى آخره، والقصد أن يلفت النظر وأن يفتن الشباب. ومع أن هذا تمثيل وتقبيح فقد قلدهن نساء من أهل الوطن، وقد ألزمهن أزواجهن بذلك لما رأوا أولئك النساء بتلك الصورة، تعلقت نفوسهم بها فأحبوا أن يظهروها في زوجاتهم، رغم أن هذا التمثيل والتلوين يقبح المنظر ويشوه المظهر. وقد ورد في الحديث النهي عن التمثيل بالشعر والنهي عن وصل الشعر والنهي عن الصبغ بالسواد إذا كان الشعر أبيض، والرخصة في صبغ الشيب بالحمرة أي بالحناء والكتم فقط، فيقتصر على الوارد والله أعلم. زراعة الشعر. السؤال: في أمريكا تتم زراعة شعر المصاب بالصلع، وذلك بأخذ شعر من خلف الرأس وزرعه في المكان المصاب، فهل يجوز ذلك؟ الجواب: نعم يجوز، لأن هذا من باب رد ما خلق الله عز وجل، ومن باب إزالة العيب، وليس هو من باب التجميل أو زيادة على خلق الله عز وجل، فلا يكون من باب تغيير خلق الله، بل هو من رد ما نقص وإزالة العيب. ولا يخفى ما في قصة الثلاثة النفر الذي كان أحدهم أقرع وأخبر أنه يحب أن يرد الله عز وجل عليه شعره، فمسحه الملك فرد الله عليه شعره فأعطي شعرا حسنا. الهامش رواه البخاري في أحاديث الأنبياء رقم 3464 ومسلم في الزهد رقم 2964. الهامش أيضا كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 74 و75. انتهى الهامش. حكم لبس الثوب المفتوح من أسفله للمرأة. السؤال: ما حكم الفتحة التي تجعلها بعض النساء في أسفل ثيابهن بحيث تنكشف سيقانهن؟ وما حكم هذه الفتحة إذا كانت المرأة تلبس جوربا ساترا بحيث لا يظهر لون جلد ساقها، إنما يظهر شكلها فقط؟ الجواب: الذي أرى ألا تلبس النساء هذا الثوب إذا خرجت إلى السوق، لأنه سينكشف ما تحته سواء أكان مستورا بالجورب أو لم يكن، لأنه يصف حجم الساق إذا كان مستورا بالجورب، وتبدي بشرة الساق إذا لم يكن مستورا. وكلما كانت ثياب المرأة أستر لها فإنها أفضل. الهامش كتاب الدعوة رقم 5 الشيخ بن عثيمين الجزء الثاني رقم 72 و73. انتهى الهامش. الأصل في غير العبادات الحل. السؤال: توجد خلطة حناء تباع في الأسواق من مواد طبيعية، وهذه الخلطة مقسمة إلى ثلاثة أكياس لاستعمالها على ثلاث مراحل، ويستمر مفعولها لمدة 6 أشهر. ومن مميزات هذه الخلطة أنها تنعم الشعر وتفرده وتغذيه وتطوله وتجعله أكثر لمعانا، هذا حسب ما هو مكتوب عليها، وقد استفاد منها بعض الناس. لكن هذه الخلطة تجعل الشعر أسود، أما الشيب فيظل أبيض لا يستبق منها، لذا فإني أحني شعري مرة أخرى بحناء أحمر حتى يستبق الشيب، وحتى يصبح لون شعري أسود يميل إلى الإحمرار، لأنني أعلم أنه لا يجوز صبغ الشعر بالصبغ الأسود وفيه تشبه بالكفار. سؤالي: هل يجوز لي أن أستمر في استعمال تلك الخلطة أم أتركها؟ أفيدوني أفادكم الله. الجواب: لا بأس أن تستمر في استعمال هذه الخلطة، لأن الظاهر مما ساقته في سؤالها أنه لا محظور فيها، وينبغي أن تعلم أن الأصل فيما عدا العبادات الحل حتى يقوم دليل على المنع، فإذا شككت في شيء هل هو حرام أم حلال وهل هو مشروع أو غير مشروع، فإن كان من العبادات فالأصل المنع، فلا تقدم عليه حتى يتبين لك أنه مشروع، وإن كان من غير العبادات فلك أن تقدم عليه، لأن الأصل الحل لقول الله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، سورة البقرة الآية 29، وقوله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة، سورة الأعراف الآية 32، الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني رقم 73 و74. انتهى الهامش. حكم وضع الدبلة، الهامش كتاب الدعوة رقم 5، الشيخ بن عثيمين، الجزء الثاني رقم 87. انتهى الهامش. السؤال: هل وضع الدبلة في الأصبع بدعة حتى لو كانت من الفضة، وبخاصة في حالة الزواج؟ الجواب: الذي أراه أن وضع الدبلة أقل أحواله الكراهة، لأنها مأخوذة من غير المسلمين. وعلى كل حال، الإنسان المسلم يجب أن يرفع بنفسه عن تقليد غيره في مثل هذه الأمور، وإن صحب ذلك اعتقاد كما يعتقده بعض الناس في الدبلة أنها سبب لارتباط بينه وبين زوجته، كان ذلك أشد وأعظم، لأن هذا لا يؤثر في العلاقة بين الزوج وزوجته. وقد نرى من يلبس الدبلة للارتباط بينه وبين زوجته، ولكن بينهما من التفرقة والشقاق ما لا يحصل ممن لم يلبس هذه الدبلة، فهناك كثير من الناس لا يلبسها ومع ذلك أحوالهم سائرة مع زوجاتهم. عمليات التجميل منها حلال ومنها حرام. السؤال: ما الحكم في إجراء عمليات التجميل؟ الهامش المصدر السابق الجزء الثاني رقم 130 و131. انتهى الهامش. الجواب: التجميل نوعان: تجميل لإزالة العيب الناتج عن حادث أو غيره، وهذا لا بأس به ولا حرج فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن لرجل قطعت أنفه في الحرب أن يتخذ أنفا من ذهب. والنوع الثاني هو التجميل الزائد، وهو ليس من أجل إزالة العيب بل لزيادة الحسن، وهو محرم لا يجوز، لأن الرسول عليه السلام لعن النامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، لما في ذلك من إحداث التجميل الكمالي الذي ليس لإزالة العيب. انتهى الوجه الأول، وننتقل إلى الوجه الثاني.